النفوس ثلاثة: نفس تأمر بالسوء، قال الله إن النفس لأمارة بالسوء، ثم إنه إذا أخذت هذه النفس تلوم صاحبها على أنه اتبع السوء سميت نفسا لوامة، فإن جاءت هذه النفس انتصرت على النفس الأمارة بالسوء وتابت إلى الله وأخذت بالإيمان وطرائقه سميت نفسا مطمئنة، وهي أرقى أحوال النفس. ففي القرآن نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة، والحال وهي نفس واحدة. يعني قد مثلا يأتي صالح تأمره نفسه بالسوء، فالآن الحال حال نفس أمارة بالسوء، قد يقع منه السوء، قد يلوم نفسه كيف يفكر في موضوع كهذا، فانتقل الآن إلى حال نفس لوامة، ثم بعد ذلك قد يقرر أن يتوب ويستغفر ويأتي عملا صالحا، فانتقل بنفسه وروحه إلى نفس مطمئنة. هذا يأتي على زيد، يأتي على عمرو، يأتي على وائل، يأتي على صالح، يأتي على عبد الرحمن، يأتي على أي أحد. نعم.